في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارق. ما بين معترك الأحداق والمهاجي، أنا القتيل بلا إثم ولا حرجي. ودعت قبل الهوى روحي لما نظرت عيناي من حسن ذاك المنظر البهجي. لله أجفان عين فيك ساهرة شوقا إليك، وقلب بالغرام شجي. وأضلع نحلت كادت تقومها من الجوى كبد الحر من العوج. وأدمع هملت لولا التنفس من نار الهوى لم أكد أنجو من اللجج. وحبذا فيك أسقام خفيت بها عني، تقوم بها عند الهوى حججي. أصبحت فيك كما أمسيت مكتئبا، ولم أقل جزعا يا أزمة فرجي. أهفو إلى كل قلب بالغرام له شغل، وكل لسان بالهوى لهجي، وكل سمع عن اللاحي به صمم، وكل جفن إلى الإغفاء لم يعجي. لكان وجد به الآماق جامدة، ولا غرام به الأشواق لم تهجي. عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهجي. وخذ بقية ما أبقيت من رمق، لا خير في الحب إن أبقى على المهجي. من لي بإتلاف روحي في هوى رشأ، حلو الشمائل بالأرواح ممتزجي. من مات فيه غراما عاش مرتقيا، ما بين أهل الهوى في أرفع الدرج. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد، ودعاء لبيب الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.